عنوان الكتاب تيسير مصطلح الحديث، مؤلفه الدكتور محمود الطحان أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، الناشر مكتبة دار التراث بالكويت، الطبعة 1404 للهجرة، 1984 للميلاد. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة 6. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدم سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم أنبيائه.